سألنا أو أخذنا في الدرس الماضي في شرح السنة البرهاني أخذنا مقدمة حول خصائص أهل السنة والجماعة. يلا أخوان أخذنا الخصائص. أنهم يقدمون النقل على العقل ودور العقل. تمام. يجعلون استدلالهم أولا ثم اعتقادهم بعد هذا الاستدلال. لا يعتقد ثم يستدل، يدور بقى أي حاجة يدور عليها من الأدلة، يبقى شايف الأدلة قدامه نيرة بينة واضحة يسيبها ويجي الأدلة أي حاجة فيها اشتباه. وأولئك الذين يتبعون المتشابهات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغون فاتبعوا لما تشابه هذا في دليل في مصنف ابن أبي شيبة، أثر في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر، ويسيب مثلا 100 حديث عن النبي مباشرة في البخاري ومسلم، وروح هناك لأثر في مصنف ابن أبي شيبة عشان يجد اشتباها في هذا. طيب يبقى بيقدمون العقل على النقل على العقل. طريقة تقديم العقل على النقل هذه طريقة المبتدعة جميعهم، الكل يشترك في هذا تقديم العقل على النقل. طب الخاصية الثانية نعم لا يرضون شيئا من السنة بحجة أنها أخبار لحد، بل يأخذون بالسنة كلها طالما أنها ثابتة. أما حاجة عندنا السنة ثابتة أحاد متواتر واجب الأخذ بهما في الأحكام في العقائد في كل شيء يجب الأخذ بها. صحيح أن رتبة المتواتر أعلى من رتبة الأحاد هذه في الصحة، أما في وجوب العمل فيجب العمل بالمتواتر ويجب العمل بالأحاد كما يجب العمل بالمتواتر. كمان ده نقطة مهمة، أنهم يأخذون بفهم مين؟ الصحابة. ليش نعم؟ لأن هذا الفهم اللي هو فهم المحصور، الفهم الوحيد الذي زكاه الله سبحانه وتعالى، فقد زكى الله عز وجل الصحابة. طب وإحنا نجيب أكثر أكبر من تزكية الله، هاتلنا كده واحد زكاه الله، قوم جماعة زكاهم الله. لو الله عز وجل زكى جماعة معينة سنتبعها. ولهذا كان الاتباع للصحابة من غير قيد، وأما من بعد الصحابة فبقيد. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثقت؟ لا، اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. طب والذين اتبعوهم بإحسان إذا علم بينه، إذا مشى على منهجه، إذا فهم فهمه. عشان كده لما تقرأ أنت في كتب المبتدعة لا يمكن تجد أبدا ابن عباس بن عمر سعد بن المسيب الزهري، كل الكلام ده مش موجود، لكن يدخل مخك وعقلك في أشياء ويطلعك ولك أصدع الحد وده مش عارف إيه والعلة القادحة والمش عارف والعلة الغائية ودخلت مصطلحات فلسفية. تقرأ الكتب قد كده وتطلع بدون فايدة، زي ما الرازي اختصر عليك الطريق وزي ما الغزالي اختصر عليك الطريق وقال لك طفت المعاهد كلها فما وجدت فائدة من ذلك. لقد خطوا البحر الخضم وتركت علوم المسلمين، وها أنا أقول ليتني أموت على مماتك علي عجائز أجل أو مماتك عليهم. هذه كلمة منقولة على أكثر من واحد. طيب يبقى فهم الصحابة فهم معصوم. طيب لو المسألة فيها فهم واحد للصحابة هل يسعني الخروج؟ لا يسعني الخروج. طيب فيها فهمان داخل الزمان هل يسعني فهم ثالث لا. طب فيها ثلاثة هل يفعل فهم رابع؟ لا. فهم الصحابة في المسألة أثبته. واحد داخل حق حيثما كان الدليل وليس شرطا يكون عند الصحابة قد يكون لك حاسب. ممكن الصحابة لا يتكلمون في المسألة ماشي، لو افترضنا يعني ماشي، لكن تقول الصحابة اختلفوا المسألة على قولين اوعى تحط ثالث، على ثلاثة اوعى تحط رابع. لكن لك أن تختار من خلاف الصحابة ما دل عليه الدليل. وعشان كده أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى برروا روايات أحمد في المسألة. ساعات تقرأ الإمام أحمد له رواية قول، وساعات تسمع تقرأ له روايتين، وساعات ثلاث روايات. قال في تفريغ هذا، قال هذا هو قول الصحابة. هل يقر الصحابة؟ كان أحمد رحمه الله تعالى ينظر في خلاف الصحابة، فإن ترجح له شيء أثبته قولا واحدا، إن لم يترجح له من خلاف الصحابة شيء أثبته روايات له. يبقى احنا فهم الصحابة ده معصوم، عشان كده لازم ناخد فهم الايه الصحابة. إذا كان فهم الصحابة المسألة اختلف، يبقى نتخير من أقوى لهم ما يؤيد الدليل. هذا بعموم الصحابة. لكن في خلاف قوي جدا بقى في خلاف الخلفاء الراشدين. لو اختلف واحد، هل اجماعه او قول الخلفاء الاربع يعد اجماعا لا يجوز نقضه؟ يعني لو حد من الصحابة زي ابن مسعود ابن عباس مثلا رأى قولا خلاف الائمة الاربعة، هل نقول نرد هذا الخلفاء الاربعة يعتبر رأي الخلفاء الأربعة ده يعتبر إجماعا؟ خلاف بين العلماء اختلفوا فيه على قولين، والصواب لا يعد إجماعا إلا ما أجمع عليه الصحابة. طيب مسألة ثانية، لو جاء واحد من الخلفاء الراشدين اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنه جميعا، خالفه واحد من الصحابة، هل نأخذ بقول الخليفة هذا ونقدمه على قول الآخر؟ برضو قولان للأئمة. يبقى معنى ذلك أن الصحابة أقوال معتبر الفهم المعصوم. ده الفهم إيه؟ المعصوم. فهذا السنة الجماعة يقدمون فهما ليه؟ فهم الصحابة. طيب أحسن كويس، ده احنا تقدم يعني كويسين جدا ما شاء الله عليه. أو كده عايزين بقى إخوة سلفيون فهمون، مش إخوة سلفيون نكتب على المساجد الدعوة السلفية وبس، ونتعارف مع بعض على الاسم ونحط الاسمين واللي كان مؤسسه مين واللي كان جايبه مين ومين أول من دعا إليه ومين مش عارف إيه، ده ظلم الحج فلان، ده الحج فلان زعلان، ده الحج فلان غضبان، ده إحنا من بص راسه من بص رجله، مالناش دعوة بالحاجات دي خالص. إحنا لينا بمنهج نمشي. مين هم الثلاث؟ مش هشام ولا ابراهيم ولا علي ولا زيد، الثلاث هم الصحابه. ده الثلاث القرون المفضله الثلاثه ومن تبعهم باحسان. يبقى عشان نقعد له اذا كان على منهج الصحابه ونقول له سلام عليك اذا ابتعد عن منهج الصحابه. انا بقى اللي مقفل المسجد، انا اللي بني المسجد، انا غصبا عنكم تسمعون، لا الكلام ده كله ما ينفعش معانا كمان هذه السلام اللي احنا بنهتم بيه النهارده، اللي هي القعدات الوقفيه والقعدات مش عارف ايه، وفلان يبص ايد فلان ورجل فلان ونعمل، ومالناش دعوه بالمنهج. والولاء والعقل والموالاه والمعاداه كلها على اشخاص وافراد ونظام، وكل واحد شوف ثلاثه اربعه ينصروا رايه، كل الكلام ده ما ينفعش. الكلام ده ينفع عندنا في الجلسات العرفيه، فلان اعتدى على فلان عايزين نجيب واحد يصلح بينهم، فلان اكل اخته نجيب واحد يصلح بينهم، فلان زعل فلان هذا في الشغل نشوف راجلين طيبين نروح نبص راسه. انما في المنهج ما ينفعش، منهج الفرد حكم على الجميع، فاذا اختلف عشراتهم من نتبع؟ من تبع الثلاث؟ من تبع الثلاث؟ يبقى نتبعهم بدل ما نجعل ولائنا وبراءنا لأشخاص لجماعات لبلدان لأزمان لا نجعل ولا أنا وبراءة لمن؟ للمنهج المعصوم والمنهج السلف. عشان كده تلتقي مع من لم تعاصره فتحبه لأنه على المنهج. شوف احنا ازاي التقينا مع شيخ الاسلام ابن تيميه، وازاي بنلتقي مع الامام احمد رحمه الله تعالى، وازاي بنلتقي مع ابن شهاب، وازاي بنلتقي مع ابن، مع ان انا لم ارى واحدا من هؤلاء. لان الرابط بين الجميع هو ماذا؟ الرابط بين الجميع هو المنهج. ثم نرى انفسنا نعادي اباءنا واجدادنا ونعادي من يعادي هذا المنهج ويفرض عليه حذر منه، ولو كان المحافظ منه هو الاب والاخ والعم والخال والصديق والرفيق هو الشيء. لان الولاء والبراء ينبغي ان ينعقد على الكتاب والسنه، ومتى اختلفنا في شيء فلنرده الى الكتاب والى السنه بفهم السلف الصالح. فردوه الى الله والرسول صح الى الكتاب والسنه، ففي الكتاب والسنه لا بد من فهم الفهم المستقيم، الفهم الذي لا وجود فيه. طب ايه الفهم المستقيم؟ ايه الفهم الذي لا وجود فيه؟ هو فهم من؟ فهم السلف الصالح. والحمد لله ابشركم انه لا توجد ايه في كتاب الله، هذه بشرى يا اخوان، بشرى، لا توجد ايه في كتاب الله ولا نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا والفهم الصحيح السلفي موجود له، لأن حفظ النص من الكتاب والسنة يقارنه حفظ المعنى. نحن عندنا النص والمعنى كذلك محفوظان، ما ليكن نجتمعش؟ لأن مشاربنا تختلف، لأن قصودنا تتباين، ولو أحسن القصد وأحسن الطريقة سلوكه لوصلنا إلى الفهم المعتبر الصحيح. طبعا ده باعتبار الأصول، إنما المسائل الفرعية العملية هذه يختلف العلماء فيها، لكن اختلافهم أيضا بين مأجور الأجرين أصاب الحق عن اجتهاد بلغ آلته، وبين مأجور الأجر الواحد أخطأ الحق لكن عنده آلة الاجتهاد. أما من أصاب الحق، خلي بالكم، أما من أصاب الحق ولم يكن عنده أداة توصله إليه أو شروط النظر في الأدلة فقال بالحق لكن من غير عمد فإنه آثم. صعب لي وأنا فاهم. واحد سأل سؤال، يا شيخ أنا قلت لزوجتي عليه الطلاق إذا ما وقعت عنده حاجة فأنت تبقى طال. قالك تبقى طال، واحتنا قالك ما تبقاش طال، لا ده عارف ولا ده عارف. طبعا هو يقع الطلاق، اللي يوافق الحق فيهما وهو لا يعرف لا درس أحكام الطلاق ولا يعرف أحكام الطلاق، ولكن لما قال هكذا ضررها وصابت معاه ده صح، يكون أثما. ليه؟ لأنه لم يتعمد الحق وإصابته ولم يعرف دليل الحق فوصل إليه عن غير عمد وتأهل فصار أثما، لأنه قال على الله بلا علم. وقد قال سبحانه وتعالى ولا تقتل نفسك بعلم، وقال سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال إمامنا رحمه الله تعالى الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويكره. الحمد لله على الذي هدانا للإسلام، هذه أعظم النعم يا أخوان، أعظم النعم أهلية الإسلام. ليس أعظم النعم المركب ولا الملبس الحسن ولا المنصب ولا الوزارة، أعظم نعمة هي الإسلام. ولكن هناك نعمة أخص من الإسلام هي أعظم من الهداية الإسلام نفسه، ألا وهي الهداية إلى السنة، نعمة السنة في الإسلام. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم اشار الى هذا المعنى، فقال والهدايه على قسمين، هدايه الى الصراط اهدنا الصراط المستقيم، هدايه الى الصراط هدايه الى الاسلام، وهدايه في الصراط في الاسلام، وهي الهدايه الاخص هي الهدايه الى السنه. الهدايه الى الاسلام نعمه عظمى، لكن تحت هذه الهدايه 73 فرقه، صح؟ وسنتفق معك على كم فرقه؟ 73 فرقه، كل من اهل الاسلام. يبقى الهدايه الاسلام لا ضعف وحدها، انما الهدايه الى السنه الفرقه الواحده. يبقى شوف بقى الهدايه الاسلام والهدايه للسنه هي التصور ده بالظبط. 73 فرقه الاسلام يتضمن هذه الفرقه كلها، لقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق امتي على 73 فرقه، لكننا نريد السنه، نريد الاسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نريد الاسلام الخاصه، نريد الهدايه. ولهذا قال بعض السلف لاخيه الحمد لله على الاسلام، فقال والسنه، والسنه مش الاسلام بس، والسنه. لهذا قال رحمه الله تعالى الحمد لله الذي هدانا الاسلام ومن علينا به، يقصد الاسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند الاطلاق يتضمن الاسلام الصحيح، اسلام السنه، اسلام الاتباع، اسلام الصحابه رضوان الله عليهم، واخرجنا في خير امه وهي امه النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن خير امه، ونبينا خير نبي، وكتابنا خير كتاب، ونحن اكثر الامم في الجنة إن شاء الله. فلقد صح الخبر أن هذه الأمة تأتي لتمثل في الجنة من بين الأمم 80 صفا من 120 صفا، فنحن ثلث الجنة. يحمد الله، يحمد الله سبحانه وتعالى على 5 أشياء ونختم. الأول يحمد الله رب سبحانه وتعالى على كمال ربوبيته، كمال ربوبيته فهو المتصرف في الكون وحده. 2 يحمد الله سبحانه وتعالى، يحمد الله عز وجل كذلك على كمال ألوهيته واستحقاق العبادة، فهو الإله المعبود وحده ولا يستحق العبادة إلا هو، فالحمد لله. 3 يحمد الله عز وجل على كمال وجلال أسمائه وصفاته، فهو المحمود على كل اسم من أسمائه وصفة من صفاته. 4 يحمد الله سبحانه وتعالى على كمال شرعه، فشرعه الكامل من كل وجه، كمال شرعه فهو الشرع الذي لا خلل فيه بوجه من الوجوه. 5 يحمد الله سبحانه وتعالى على كمال قضائه وقدره، هو الذي قام قضاؤه وقدره على الحكمة البالغة، فما قدر له شيئا إلا بحكمة سبحانه وتعالى. لهذا يحمد الله سبحانه وتعالى على هذا كله. أول عبارة عندها إن شاء الله من عبارة البردهان، وهي عبارة عميقة تبين ما ذكرناه لكم، أن الحمد إنما يكون على السنة. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يكون حلوا ولا آخر، وهذا ما نقف عنده إن شاء الله لنكمل في